بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال ألطاف الله عز وجل المؤمن في يقظته ومنامه كثيرة، ولا تزال تأتيه البشارات من الله عز وجل تكرى، وفي ذلك تسلية للمؤمن. فكلما اشتدت رياح الفتن وتنوعت البلايا والمحن، تأتي ألطاف الله عز وجل ليهون على المؤمن، لأن الله عز وجل يبتليه لا ليجتاحه ولا ليستأصله، ولكن ليميز الخبيث من الطيب، وليمحص الله عز وجل الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولهذا في قول الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. للعلامة السعدي رحمه الله تعالى كلام عظيم حول هذه الآية، مفاده أن الله عز وجل وعد أولياءه بالبشارات في الدنيا ويوم القيامة. ومن البشارات في الدنيا الثناء الحسن الذي يسمعه من الناس، والقبول لما يأتي منه من قبل الناس، ونجاته من البلايا والرزايا والأعداء، ونصرته عليه، وكبت الله له. وهكذا أيضا ما يحصل له من رؤى صالحة يراها هو أو ترى له، كل هذا مبشرات ومسليات للمؤمن عند أن يرى أن هناك من يذمه، بل ويحرص على هلاكه وموته ونهايته. بالمقابل يجد أناسا آخرين يتمنون أن يعطوه من أعمارهم إلى عمره، ليبقى نفعه ويدوم أثره الحسن في نصرة دين الله والدعوة إلى الله عز وجل. وفي المقابل، مع الصلف والبغض الشديد من الأعداء له، يجد محبة شديدة من الصالحين له، وحينئذ لا يضره. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها، فلا زال غضبانا علي لآمها. وحاله مع أناس ممن لا خير فيهم، ممن يبغضونه، قول الأول: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فعلى كل حال، المبشرات للمؤمن كثيرة، وهذا مما يهون عليه البلاء. لو كانت فقط كلها بلايا ورزايا ومحن متلاحقة ومتعاقبة، ربما ضعف الإنسان، يضعف، لكن يأتيه من الله عز وجل ألطاف بين وقت وآخر. وفي أثناء المحن والبلايا المدلهمة، في ثناياها يأتي من الخير والفرج، ويأتي من البشارات ما يأتي، كما قال ذاك الناظم الأول: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. ظلام الليل له سرج، الفتن والمحن في ظلام الليل. الليل مظلم، لكن هناك قمر، هناك نجوم تزين السماء، استأنس بها. كذلك إذا نزلت البلايا والرزايا والمحن، لا يزال هناك من أوطاف الله عز وجل ما يستأنس به المؤمن، ما يستأنس به المؤمن. وإذا اشتد البلاء، جاء النص من الله عز وجل والظفر، كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فيأتي الفرج من الله عز وجل بعد الشدة التي فيها غربلة وتمحيص. وإذا جاءت الفتن وماز الله الخبيث من الطيب، وظهر صاحب الحق من الباطل، صاحب المصلحة الذي يتلون ويتقلب ومستعد أن يلبس كل لباس، وأن يتزيى بكل زي، وأن يحمل كل عقيدة، وأن ينطق بكل لسان، وأن يتلون بجميع الألوان المناسبة في كل مكان، يظهر بلو في كل مجلس، يظهر بلسان، وحاله كما قيل: له ألف وجه بعدما ضاع وجهه فلم ندر منها أي وجه نصدقه. فهذا الصنف غير مأسوف عليه، هم كثير لأكثرهم الله أهل الإرجاف والقلوب المريضة، لكن المعول على أهل الإيمان. تأتي بلايا ورزايا ومحن شديدة وعظيمة، ثم يأتي الفرج من الله عز وجل، مثل ما حصل الأولين يحصل الآخرين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، عن غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وماشطت بنت فرعون حصل لها بلاء عظيم، ترغيب ترهيب، قطع المعاش، قطع الراتب، بالفصل من الوظيفة، امرأة أرملة تنفق على أيتامها وأطفالها الصغار من خلال خدمة بنت فرعون بتسريح شعرها ونحو ذلك من العمل، فأبت إلا أن تثبت على إيمانها. وقالت لبنت فرعون: ربي ورب أبيك الله. قالت: لا أرى النبي. قالت: أخبري. فأخبرته، قال: هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. لفرعون. البعض يأتي ربما في هذا الموقف وشرق أو غرب وقال: أنا عندي أيتام، عندي أطفال، عندي. بقيت على دينها وعقيدتها وعلى مبدئها في مثل هذا الظرف الحالك، فقرر أن يقتل أولادها ثم يقتلها. ألقى الولد الأغلى زيتا في وعاء كبير من النحاس إلى أن صار الزيت يغلي، هي تنظر، أخذ ولد الأول ألقاه في الزيت، ذاب لحمه وشحمه وبقي عظمه أمام عينيه، أم ضعيفة تحبه وتخاف عليه. ألقى الولد الثاني، هي ثابتة على دينه، بقي الطفل الرضيع، أرادوا أن يأخذوه ليلقوه في الزيت، تلكأت قليلا لشدة شفقتها عليه. فهنا بعد الثبات الأول، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، احفظ الله يحفظك. والله عز وجل فيؤيد أولياءه ويثبتهم. أنطق الله غلامها الرضيع تثبيتا لها، قال: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. آية عظيمة في ذلك الوقت، مع المخاوف، مع الأهوال، مع ما رأت من أمور لا يقلق أمامها أشداء الرجال، فضلا عن امرأة ضعيفة وهؤلاء أطفالها. ما يقوى الإنسان يرى مثل هذا المنظر أمام أعداء أعدائك. لو جاء لك إنسان بأولاد أعداء أعدائك وأخذ يلقيهم هكذا في زيت مغلي ويذوب شحمهم ولحمهم مع صراخهم وصياحهم وأطفال صغار، لا يستطيع الإنسان يتحمل مثل هذا مع أولاد أعدائك. كيف مع أولادي هو وهو رجل شديد؟ كيف امرأة مع هؤلاء الأطفال الذي تأرملت عليهم وأخذت تنفق عليهم؟ فجاء التثبيت من الله عز وجل في الوقت الحرج. ويأبى الله عز وجل إلا أن يسلي أولياءه، فقال: يا أمه اثبتي فإنك على الحق. فرضيت وسلمت، ثبتت، وألقي الولد الثالث أمام عينيها. قالت لفرعون: لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: ظن أنها ستقبل ما يقول وتدعي أنه الرب والإله. فقالت: إذا ألقيتني بعد أولادي فاجمع عظامي وعظام أولادي وادفنها في قبر واحد. قال: ذلك لك علينا لما لك علينا من الخدمة، يعني سنقوم بمثل هذا. ما قال: يتركها، فأبى. فألقيت وجمعت عظامها مع أولادها ودفنت في مكان واحد. فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء شم رائحة طيبة، لأن الزيت المغلي وناس يقوم فيه الرائحة كريهة، فأبدلهم الله عز وجل بالريح الطيب بين السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء أو ريح من هذا؟ قال: ماشطة بنت فرعون وأولادها. بقيت آية عظيمة. وكم من الآيات في بيت فرعون مع شدة البغي والطغيان: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فاقتلوا أولاد الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، يظن أنهم إلينا لا يرجعون، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، وما كيد فرعون إلا في تباه. فمع هذا المكر الكبار جميعا أخرج الله زوجة فرعون، والغالب أن المرأة تبع للرجل، أبت، آمنت وكفرت به، قتلها أبا ما بال، مؤمن آل فرعون، ماشطة بنت فرعون، موسى ربي في بيت فرعون، وحصل سحرة فرعون في آخر المطاف وحصل ما حصل. فالله عز وجل يا أبا إلا أن تبقى السنة الكونية سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أو كانت الصولة كلها لأهل الباطل دائما فيضعف من كان ضعيف الإيمان، يقول: إذن هؤلاء على حق وإلا لماذا؟ فدائما هم على مثل هذا الأمر، الإنسان ما يغتر. والإنسان إذا كان على باطل ورأى أن الله تعالى يملي له لا يغتر، لا يغتر، يرى أنه على باطل، على اعتقاد فاسد، على ظلم، على بغي، على عدوان، على أذية، على تسلط، ويرى أن الله تعالى يملي له لا يغتر، لا يغتر بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالبشارات للمؤمن التي فيها تسلية وفيها تثبيت، منها ما يكون يقظة، ومنها ما يكون مناما، ومنها ما يكون مناما. ومن البشارات في النوم الرؤية الصالحة، يراها المؤمن لنفسه أو يراها له غيره، أو يراها له غيره. يأتي إنسان ويرى لك رؤية صالحة، ترى أنت لنفسك رؤية صالحة، ترى أنت لغيرك رؤية صالحة، فهذه من البشارات، هذه من البشارات، وفيها أيضا تسلية المؤمن. نعم، الرؤية ليست وحي، وقد تصدق الرؤية وقد يكون لها تعبير آخر، ولا يغتر الإنسان بها لو رؤيت له رؤية صالحة ويغتر وقال له قائل: رأيت أنك من أهل الجنة، اعتمد على ذلك. لا، فقد قال رجل لسفيان الثوري إنه رآه أنه في الجنة، قال: أنا أعلم بنفسي من أصحابي المنامات. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن لكن لا تغره، ما يبني عليها، يعتمد عليها ويظن. الصحابة رضي الله عنهم ما بنوا على ما هو أعظم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك كانوا من أشد الناس خوفا وأكثر الناس عملا صالحا في حياتهم وعند وفاتهم، وهم يخافون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، وما قالوا: الحمد لله أنا مبشر بالجنة انتهى الأمر، ويتساهل بالنوافل أو يفعل بعض المحرمات. لا، كانوا حريصين على النوافل والمستحبات وعلى ترك المحرمات، ويفعلون ما يفعلون من الطاعات. فكيف بالرؤية المنامية؟ أيهما أعظم، رؤية منامية ولا أن يقول له من لا ينطق عن الهوى: أنت من أهل الجنة؟ وبعض الناس يأتي يضحك على نفسه: الحمد لله أنا من أهل الجنة، ما أزني، ما أسرق، ما أشرب خمر، ما أقتل، موبقات ما أتي به. ربما في لسانه 7 موبقات ولا 8، غيبة ونميمة وقذف للمحصنات، وربما اللعن الذي هو كبير من الكبائر، وغير ذلك، يمني نفسه الأمان. طيب، أعمالنا الصالحة ما ندري، الله أعلم، يقبلها الله ولا يقبلها منا، الله أعلم ما فيها من خلل، فالإنسان يعبد الله ويبقى بين الخوف والرجاء ولا يدل على الله عز وجل بعمل أنا عملت وأنا عندي وأنا أضمن كذا وكذا. قد قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تعالى تلك أمانيهم تلك أمانيهم، وقال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه كائنا من كان، عالم متعلم كبير صغير قريب بعيد، من يعمل سوءا يجزه به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه به. طيب هنا في الكلام على نوع من أنواع البشارات وهي الرؤية الصالحة، هنا طائفة من الأحاديث قد مر بنا بعضها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما أوردها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الجامع وفيها فوائد ومسائل. يقول أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المؤمن أو ترى له، يعني بشارة عظيمة. قال هنا هي البشرى، جاء بهذا الضمير ثم جاء بالألف واللام، يعني بشرى عظيمة يراها المؤمن أو يراها له غيره أو يراها له غيره. الرؤيا الحسنة، الرؤيا الصالحة، فإذا رأيت رؤيا حسنة أو صالحة لغيرك بشره، إذا رأيت له رؤيا سيئة أتكلم بها ولا أتحدث بها، بل ربما تكون سيئة في نظرك يكون لها تأويل آخر، مثل من يرى غيره أنه عريان. قد جاء رجل إلى الشيخ ابن عثيمين وقال له يا شيخ من رأى غيره أنه عريان ما تأويلها؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في من رأى غيره عريانا قال يختلف التعبير باختلاف المرء له، اختلاف الشخص، إن كان صالحا فكونه يرى أنه عريان من الذنوب والخطايا والسيئات، وإن كان سيئا بعيدا عنه فهذه فضيحة له، التعري خزي فضيحة، فيختلف باختلاف الشخص. فالشيخ ابن عثيمين، يعني أنا بعيد عهد بالكلام على تلك الرؤيا، فكأنه قال إذا كان رجلا صالحا فهذه بشارة وأنها مغفرة الذنوب ونحو ذلك. قال له أنت يا شيخ يعني من رأيت لك هذه الرؤيا، من رأيت لك هذه الرؤيا؟ فالبعض من الناس ربما يرى رؤيا لغيره يقول أعوذ بالله رؤيا يعني فيها كذا وكذا. نعم إذا رأيت رؤيا سيئة وقد تحتمل السوء لا تقصها عليه ولا تدخل عليه الحزن بذلك، ولا تأتي وتعبرها أنت أيضا، أنفض عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتحول عن مرجعك ولا تخبر بها أحدا فإنها لا تضر، تلك الرؤيا كأن لم تكن. فلكن يقوم يعبرها ويقوم يقصها وربما يفرح بها، يقول خلني أدخل عليه الحزن مثل هذا، قد يرى لغيره رؤيا مماثلة ويأتي والجزاء من جنس العمل يفعل بالمثل. فكن بشير خير ناقلا للخير، ما تأتي ترى رؤيا سيئة لشخص أعوذ بالله أمس رأيت لك الرؤيا أقول له كل ما أقول أكلمه كل ما أكلمه، لا تكلم من الأول إيش يعني تهدده وكأنك يعني أوحي إليك، هي رؤيا ربما تكون من الشيطان، ربما تكون من الشيطان، وليدخل الحزن على هذا المؤمن بسببك أنت، لا تكون مفتاح شر ولا تكون نقال للأخبار السيئة. لو هناك خبر سيء قيل فلان وقع له كذا وحصل له كذا وكذا، لا تكون أنت أول من يبشر وينقل هذه الأخبار، كأنك خل الخبر السيء وذلك العلم يأتي من غير، لا يأتي منك أنت، إن كان هناك خبر طيب خبر سار انقله. أما تالي إيش أقول لك إيش الجديد إيش الذي عندي لك إيش الذي حصل كذا وكذا وقع كذا وكذا، لا تأتي. والبعض ربما أنت تكون مسرورا بخبر غيرك يغتم به، غيرك يؤلم أشد الألم، فلماذا؟ فتظن أن كل ما يسرك يسر الناس وأن كل ما يسوءك يسوء الناس، رب شيء يسوءك يفرح الناس ورب شيء يسرك يحزن الناس، فلذلك الإنسان يحرص على أن يكون مفتاح خير وأن ينقل الخير بالقول وبالعمل وأن تدل عليه ويدعو إليه. فهنا في الحديث الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المؤمن، ما قال يراها الكافر والمنافق. نعم قد يرى غير المؤمن رؤيا وتتحقق ولو كان غير مؤمن. عزيز مصر رأى رؤيا وأولها نبي الله يوسف، رأى تلك الرؤيا التي رآها في لما قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ، يقول لحاشيته ومن حوله أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هم عندهم معرفة، قالوا أضراف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرجل يرى سبع بقرات سمينات وسبع بقرات هزيلات، والبقر الهزيلات تأكل السمينات. لو تصور الإنسان هذا في الواقع، تخيل بقرة عظيمة وبقرة هزيلة تأكلها من كأنها أسد افترسها تأكلها من ورائها، رؤية مزعجة، ورؤية مثل هذه لها شأن، فليست مثل أضغاث الأحلام. ورأى سبع سنبلات خضر وسبع أخريات يابسات، بعدها عبرها يوسف عليه السلام بأن السبع البقرات السمان سبع سنوات خصر وفيها زرع وثمر، والسبع البقرات التي تأكلها سبع سنوات شداد تأتي ويأكل الناس تلك التي قد خبأوها في تلك السنوات، فعبرها لهم بذلك التعبير العظيم. كذلك أيضا لما رأت صفية رضي الله عنها قبل إسلامها، صفية بنت حيي أم المؤمنين، رأت أن القمر نزل إلى حجرها القمر، فقامت تعبرها على زوجها اليهودي، فهو تقصها عليه وعنده علم بالتعبير، لطمها لطمة بقي أثرها في وجهها إلى بعد حين. قال تريدين أن تنكحي ملك العرب، ما يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أولها وقعت كما أولها، وقعت كما أولها، حصلت تلك الغزوة والمعركة وقتل زوجها وأبوها وأخوها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها، وقصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا قد يعني يرى مؤمن يرى كافر، قد يرى الإنسان رؤيا، حتى إنسان غير صالح يرى رؤيا تكون فيها وعيد أو تهديد ويحصل. أصدق الناس رؤيا كما في الحديث في صحيح مسلم، أصرؤيا أصدقهم حديثا، يعني الصادق في النهار الغالب أن رؤيا تكون صادقة في الليل، والكذاب في النهار الذي صبح هذا بكذبة ومسي هذا بكذبة ويتعامل مع الناس بالكذب، الغالب أن رؤيا فيها تخليط مثل ما هو يكذب في النهار يخلط في الليل، خلط في النهار وخلط في الليل. فلكن الصادق الغالب أن رؤياه تكون صادقة. نعم ما يسلم الإنسان من رؤى عن أشياء مزعجة عبارة عن أشياء هو مهتم بها في النهار فيراها بالليل، هو يريد أن يعمل عمل بالنهار حريص عليه، أو عنده مشكلة بالنهار فيرى ذلك في الليل. كثير من طلاب المدارس في أيام الاختبارات الرؤى نجح رسب اختبار صعب اختبار سهل وما أشبه ذلك. كم من الناس حريص يتزوج ويبحث عن امرأة طول الليل، هو تزوج ولا ما تزوج، فلانة ولا فلانة، وعلى هذا الحال. وكم من الناس في أو في تجارة في غيرها يرون في النوم ما يهمهم في النهار، هذا كثير، يرى الإنسان في نومه ما يشغله ويشغل باله بالنهار. وهناك رؤيا إما بشارة وإما نذار، إما فيها بشارة أو فيها تحذير للإنسان. وكم من الناس يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، تكون كفلق الصبح، بالذات الرؤى التي تكون رؤيا مرتبة أحداثها مسلسلة واضحة غير متداخلة وغير مستحيلة في الواقع، لكن يرى في النوم مرة في زواج مرة في موت مرة في بلاد مرة في بلاد ثانية مرة في حدث، ما تستقيم هذه في النهار، هذه أضغاث أحلام، أضغاث أحلام يعني أشياء مختلطة متشابكة، هذه ما لها تعبير. لكن يرى رؤيا مرتبة مسلسلة ويقوم من النوم وكأنما ينظر إليها بعينه، وأشياء واقعية وأشياء يعني يراها ممكنة، وإما بشارة وإما نذار، هذه هي التي يحتاج الإنسان فيها إلى تعبير، وقد تسره وقد تضره، ويحتاج إما أن يخبر بها وإما أن لا يخبر بها. طيب، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، جاء في البخاري من حديث أبي سعيد وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فهي جزء الله عز وجل يكرم بها من يكرم، سواء في حق نفسه ولا في حق غيره، سواء في حق نفسه أو في حق غيره. ولذلك قال: رؤيا المؤمن، الإنسان يفرح برؤية الرجل الصالح أو المرأة الصالحة. لو أن إنسان قال واحد رأى لك رؤيا، قل له من هو صالح طالح ما اسمه، فيأتي يقول لك اسمه صالح صادق أمين بشير وما أشبه ذلك، المهم من الأسماء الحسنة، يتفائل الإنسان خيرا بتلك الرؤية ويسر بها، يكون فيها تسلية. كان الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث يرى أحدهم الرؤيا يمرض لها أياما، يرى رؤيا ينزعج منها يبقى مريض أيام من تلك الرؤيا، لا تقع لا يحصل ما رآه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يذهب عنهم هذا الحزن وهذا الألم، وأخبرهم أن من رأى شيئا يسوءه في المنام إذا استيقظ من النوم فزع تلك الرؤيا ينفث عن يساري ثلاث مرات، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يتحول إلى الجهة الأخرى ولا يخبر بها أحدا، لا يتكلم بها، ما يأتي رأيت رؤيا ويجي يكلم هذا يكلم هذا. طيب، رؤيا مزعجة لك ولا لغيرك، لا تكلم بها، واستعذ بالله من شرها، حول عن مضجعك، انفث عن يسارك ثلاثة، انفث عن يسارك ثلاثة. الرؤيا قد تقع بعد وقت يسير، أحيانا قد تقع الرؤيا في اليوم الثاني يراها وتقع بنفس اليوم، وأحيانا يراها ما تقال بعد 10 سنين 20 سنة أو أكثر أو أقل، أسبوع أسبوعين شهر أكثر أقل. صفية بنت حيي لما رأت الرؤيا ما تعبرت اليوم الثاني بعد وقت. يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا متى عبرت؟ رآه صغير ما عبرت إلا هو رجل كبير بعد بضع سنين في السجن، وقبلها إلى أن صار شابا في بيت عزيز مصر، فعبرت تلك الرؤيا. وبعد أن صار عزيزا لمصر وجاء إخوانه ورجعوا المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم جاء بأبيه وإخوانه وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا. رآها وهو طفل ما تعبرت إلا بعد وقت طويل. فالرؤيا قد تعبر في نفس اليوم، قد تقع في اليوم الثاني، بعد أسبوع، بعد أيام، لأن بعض الناس يقول لك الرؤيا 3 أيام، إذا مرت 3 أيام وما حصل شيء إذن أنت في عافية. قد يحصل ولو بعد وقت، الخير أو الشر، الخير أو الشر. فلذلك الرؤيا قد تعبر بنفس اليوم، بعد أيام، بعد وقت طويل، بعد وقت قصير، كما في هذه النصوص، كما في هذه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بيده سوارين من ذهب نفخهما وطار، قال: أولتهما كذابين. ما خرج الأسود العنسي، ما خرج مسيلمة الكذاب إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وحده بقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ثم بعد أن مات عبرت بعد سنين، بعد سنين. وهكذا أيضا رؤى أخرى رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها الصحابة، فالمؤمن يستبشر خير، المؤمن يستبشر خيرا بالرؤية الصالحة. طيب، ثم قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ عن يساره ثلاث مرات عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها. في بعض الروايات: وليتعوذ بالله من الشيطان، كما سيأتي. يجمع بين هذا وهذا: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤيا، اللهم أني أعوذ بك من شر هذه الرؤيا، ويلتفت إلى الجانب الآخر قال وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، لا يتضرر بها مهما كانت يعني شدتها، فهذا أمر مهم. قال وأخرج مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء سيئة قال من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، لا زوجة ولا ابن ولا أب ولا أخ ولا عالم ولا جاهل ولا أحد، ما يكلم بها أحد، خلاص رأيت رؤيا لا تكلم بها، ما يجلس عندي أنا شيء يحز بنفسي، شيء أنا ما استطيعته، أنا لابد أتكلم، طيب أنت لغم لابد تنفجر، فاجعل هذا الشيء لا يضرك ولا يضر غيرك من الناس، اكتمه. قال وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب، يعني إذا رأى رؤيا حسنة أي لنفسه فليبشر، يعني معناه أن هذه بشارة سيحصل له خير. قال ولا يخبر بها إلا من يحب، يعني لا يحسد، لأن لا يأتي إنسان تبغض وأنت فرح بالرؤيا، هذه معناها كذا وكذا، أحيانا تكون الرؤيا تحتمل خير وشر، إذا عبرت وقعت، إذا عبرت التعبير السيء وهي تحتمله وقعت، وذا عبرت التعبير الحسن وقعت. المبغض لا يكون للحاسد ولا من في نفسه شيء، قد يأتي ويقول هذه معناها كذا، عبرها لك التعبير السيء خلاص تقع، ما عاد يستطيع يلفها ولا يداركها ولا يأخذها، عبرت وقعت. الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت، وفي الحديث الآخر الرؤيا إذا عبرت وقعت، وفي الحديث الآخر إذا رأى الإنسان نفسه الرؤيا الحسنة فليعبرها، عبرها أنت، هذه إن شاء الله يكون معناها كذا وكذا، هذه أرجو أن يكون تعبيرها كذا وكذا، عبرها لنفسك بالتعبير الحسن، ولا تجعل غيرك يسبقك إلى تعبير آخر، لأن إذا عبرت وقعت. وليس المعنى أن تكون رؤية سيئة ما لها احتمال وجاء إدفاء لنفسه، فلا، إذا كانت لا تحتمل ذلك التعبير كأن لم يكن. قال ولا يخبر بها إلا من يحب، لأن المحب إن كانت صالحة عبرها بالتعبير الحسن، وإن كانت تحتمل عبرها لك بالتعبير الحسن الذي تحتمله، قد تقع بناء على ذلك، لأن الرؤيا إذا عبرت وقعت. قال وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤى أو الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله، هذا نوع يبشرك الله عز وجل شيء، إنسان يكون يبيت مهموم مغموم حزين متكدر، تأتي رؤيا يصبح الصباح إلا وكأن جبال الدنيا انزاحت على صدره وكأنما انفرج، وهي رؤيا. وكم من إنسان يبيت في غاية الفرح والسرور يصبح الصباح كأنما يتنفس من ثقب إبرة من الهم والغم من تلك الرؤيا التي انفصلة واضحة بينة مزعجة. قال الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، وحديث نفس، حديث نفس معناه أشياء يفعلها الإنسان في النهار ومهتم بها في النهار يراها في الليل، حريص على أن يفعل الشيء الفلاني، على أن يكون الشيء الفلاني بينه وبين غيره مشكلة، فدائما مشغول بها، يتكلم هنا وهناك بها، من شدة اهتمامه بها في اليقظة يراها في النهار، هذه إنما هي حديث نفس لأنه منشغل بها في النهار رآها في الليل، لا قيمة لها. قال وتخويف من الشيطان، نوع ثالث يأتي الشيطان يخوفه، فقال فإذا رأى رؤيا، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء على أحد، وإن رأى شيئا يكرهه، هذا من الشيطان تخويف، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. قال وأكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين، يعني يقول أكره أن أرى في المنام الغل، يعني الذي يرى في المنام أن يده مربوطة إلى عنقه هذا غل، فهذه الأغلال قال فلان مغلول، يعني مربوط يده مربوطة إلى عنقه، هذا إذا رآه في النوم مكروه، لكن لو رأى في النوم أنه مقيد الرجلين أو مقيد اليدين، القيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعبيره ثبات في الدين، القيد في النوم ثبات في الدين. إن رأى الإنسان في النوم ثياب مشبلة يرى أن عنده ثياب طويلة يجرها في الأرض، هذا خير، هذا دين وعلم، مع أن الإسبال في اليقظة محرم، ما أسفل كعبين في النار. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزار، والمنان عطاء، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لكن الإسبال في النوم محمود، إسبال الثياب الطويلة الواسعة الجميلة في النوم محمودة. كل من رأى في المنام ثياب حسنة نظيفة طيبة فهي رؤيا خير، رؤيا التمر، رؤيا العسل، رؤيا الطيب بأنواعه، كلها رؤى تعبيرها حسن لمن رآه. لمن رآه شخص يقول أهداي إنسان طيب ولا عنبر ولا عود ولا رأيت بخور، رأيت أطياب، رأيت روائح طيبة، إنسان أهدالي ثوبا جيدا أبيض، ثياب جميلة وفرحت بها ولبستها، كل هذه رؤى حسن، بخلاف ما لو رأى عليه ثوب متسخ قالوا هذا دينه، ثوب المتسخ، ثوب المقطع، ثوب المخرق، هذا دينه، يرى في المنام مثل هذه الأشياء. ثم قال كذلك أيضا طول الأظافر في المنام حسن، عبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر، طول الأظافر من الظهر، عبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الارتفاع في الهواء والصعود في المنام تعبيره حسن، خلاف النزول والهبوط والتردي والسقوط فتعبيره غير حسن. قال الرؤيا ثلاث، منها تهاويل من الشيطان، كذلك رؤى الثعابين والكلاب والأسود والنمور والضباع وغيرها والقنافذ والأشياء والفئران، كلها تعبيرها في تعبيرها غير حسن، تعبيرها غير محمود. والطيور يعني الغربان لها تعبير، والحمام له تعبير، والعصافير الأخرى لها تعبير، أنواع الأسماك لها تعبير، قرش الأسماك الكبيرة والعظيمة والصغيرة كلها لها يعني تعابير. كثير من الناس ما يكاد يعني يخلو يوم من رؤية، وبعض الناس بالذات النساء ما أكثر، لو فتح الإنسان المجال كل واحد معاه رؤية وتشتي تعبير، وكل واحد ترسل أسئلة وأكثرها رأيته في المنام ورأيته في المنام ورأيته في المنام، كان يقع لو فتح طالب العلم على نفسه مثل هذا الباب ما ينتهي مثل هذا. والناس كل واحد لو معك عشرة كل واحد يصبح معه يعني رؤية، وعلى هذا وغيرهم كذلك، وإذا عرف الإنسان مثل هذا المتصل والذي يأتي من هنا وهنا كل واحد يقول عندي رؤية فعبرها، وعندي رؤية ما هو تعبيرها. ما يفتح الإنسان مثل هذا، هناك أناس يفتح الله عليهم وإن كانوا ليسوا علماء، ما يشترط في التعبير أن يكون المعبر لابد أن يكون عالما. نعم التعبير، الرؤى فيها رموز، الليل رمز، النهار رمز، الشمس رمز، القمر رمز، النجوم رمز، القيود رمز، الأيادي رمز، الأرجل رمز، العيون رمز، الأسنان رمز، اللحية رمز، الثياب رمز، ونحو ذلك، تكون أحداث متشابكة يحتاج الإنسان إلى أن يجمع. من الناس من يوفق وإن لم يكن عالما، يأتي بتعبير للرؤى ويكون كفلق الصبح، وبعض الناس ما هو إلا متصور المحراب فمتطفل على مثل هذا، وجاء من جاء له بتعبير وهو أبعد ما يكون من المعنى. أحيانا يكون نفس اللفظ في الرؤيا يعبر من نفس اللفظ الذي فيها، ألفاظ معينة، كلمات معينة، فتعبر من جهة يسر وعسر وفرج ونحو ذلك، فقد يكون اسم شخص جاءه فرج، جاء شخص اسمه فرج، جاء شخص اسمه حسن، جاء شخص اسمه كذا، حين يعبر مثل هذا بأن هذا شيء حسن يأتي، أن هذا فرج يأتي، أن يعني كذا وكذا يعني يحصل. طيب ثم قال وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منام، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي رزين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على جناح طائرة ما لم تعبر، يعني على جناح طائر والطائر مسافر، إلى أن تعبر، إذا عبرها لك إنسان وقع، قال الرؤيا على جناح على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا تقصها إلا على واد محب أو ذي رأي. في بعض الروايات لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح أو محب، ما تقص رؤياك على عدو. قد قال يعقوب عليه السلام النبي لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، قد يكون أخ وقريب، فلا تقص إلا على عالم أو ناصح أو محب. قال الرؤيا على رجل طائر يعني معلقة، إذا عبرت وقعت، إذا عبرت وقعت خير أو شر. قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي، يعني عالم، إنسان له رأي مشهورة ومعروف بالعقل ومعروف بأنه صاحب رأي، فتقص عليه الرؤيا لعله أن يعبرها لك بالتعبير الحسن أو يدلك على شيء. ولذلك معرفة الرأي مهم، معرفة من رؤيت له مهم. يأتي يقول رأيت في يعني لشخص كذا وكذا، من هو الشخص هذا؟ صالح ولا طالح؟ هذا الشخص صالح أو طالح؟ من أجل أنها تختلف، يختلف التعبير باختلاف الأشخاص التي رؤيت في حقهم. وقد مر بنا مرارا أن ابن سيرين جاءه اثنان، كل واحد منهم قال إنه رأى في المنام أنه يؤذن، واحد صالح والثاني طالح. الطالح قال له ستسرق وتقطع يده، والصالح قال له ستحج هذا العام. قالوا له من أين؟ قال أما الأول الذي هو عبرها له أنه يسرق من قول الله عز وجل: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طيب والثاني الذي هو صالح رأى أنه يؤذن، من أين لك أنه سيحج؟ قال لأن الله تعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، وهذا سرق وهذا حج، هذا سرق وهذا حج. فقد اختلف التعبير، الرؤية واحدة لكن يختلف التعبير باختلاف من رؤيت في حقه، رجل أو امرأة. ما يستعجل الإنسان رأى كذا إذن كذا وكذا، ولا أيضا يأتي إنسان يقول فلان رأى رؤيا مثلها إذن هذه مثلها، قد تختلف، قد يكون فيها رمز ثاني يضاف إليها، اختلف المعنى. مثل كلمات في سياق أضيف إليها كلمة صار لها معنى، بسياق آخر لها معنى آخر، فتختلف. ولا تستعجل أنت أيضا في التعبير، لو أن إنسانا جاء وقال لك رأى رؤيا وأنت عندك معرفة أن هذه الرؤيا شر، فحينئذ لا تعبرها له، قل له تعوذ بالله من شرها، تعوذ بالله من شرها. البعض يأتي مصمم إلا قل إيش التعبير؟ يا ابن الحلال تعوذ بالله من شرها، فهذه الرؤيا لا تخبر بها حتى تعوذ بالله من شرها، إلا قل إيه؟ يعني هي مجتمع؟ قل له قد قل لك تعوذ بالله من شرها، أيوة مجتمع. قال يعني يقع كذا وكذا؟ قل له أيوة يقع كذا. أبا إلا أن يعني يأتي وينقذ. فلذلك إذا رأى غيرك رؤيا سيئة وأن تعلم أنها تحتمل أو يكون ما فيها احتمال إلا للشر من نظر الإنسان الخبير الذي عنده معرفة، فقل له تعوذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا، تعوذ بالله من شرها ولا تعبر بها أحدا، لا تعبرها له، إذا عبرت وقعت لا تعبرها. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يجلب على نفسه الشر والبلاء، عبرها ولا عبرها؟ إيش تريد يعني يكذب عليك؟ الرؤيا فتوى، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتأتي أنت تتكلم، لا بد أن يكون عندك علم بالتعبير، مش معنى علم بالشريعة، ولا بد يكون عالم، يعبر العالم وغير العالم، لكن لا بد أن يكون عنده، بعض الناس يكون عنده معرفة. أحيانا أسر معينة، وأعرف أناس يعني أسر معينة هو وأبوه وجده من قبل معروفون بالتعبير، ليش علماء ولا طلاب علم، من الصالحين، لكن تجد تتعجب، تجلس بجانبه وتذكر له بعض الرؤى تتعجب من تعبيره، كيف يستنبط ما فيها بسرعة بسرعة. فشخص كان يعني معروف بالتعبير، ويعني يتصل عليه أناس مثل السيف، كل شوية لا يتصل عليه أناس، فالتقيت به مرة بالرياض، ويتصل عليه رجال ونساء وكل واحد يقول يفتح السماعة الخارجية واسمع صوت السائلين رجال ونساء وهم يقولون له يعبر. فقول سبحان الله يعني كيف أن يعني مثل هذا يوفق ويأتي بكلام فيعني تقتنع يعني بما يعني جاء بالرموز التي فيها وبدون تحضير ولا يعني إعداد ولا يعني يأتي ويعني يعبر تلك الرؤى. ومن الناس ما هو يعني فيعني يقفز على الرؤيا ويتكلم بما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحيانا الإنسان يكون عنده شيء من المعرفة لكن رؤية تشكل عليه، هذه مثل المسألة التي تأتي لطالب العلم، هو طالب علم وعنده معرفة بعض المسائل، جاءت مسألة مشكلة والله أعلم، يعني هل معنى هذا أن عندك معرفة بعض الرؤى لا بد تعبر كل رؤية؟ أحيانا تأتيك رؤية ما يكون لها عندك تعبير، ما فهمت الرموز التي فيها، ما فهمتها، مثل أن طالب علم جاءك سؤال غامض في مسألة علمية والله أعلم، تقول الله أعلم، ضروري تعبر كل رؤية ولا بد أن يكون عندك معرفة في كل مسألة. فقد كان من الصحابة من عرف بتعبير الرؤية مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عبر رؤيا عظيمة طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك إلا أخبرتني فيما أصبت وما أخطأت. قال لا تقسم، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أصبت في كذا وكذا وأخطأت في كذا وكذا. رؤية عظيمة ترتب عليها ما ترتب، فلذلك الرؤية التي ما عندك فيها علم لا تتكلم. كذلك أيضا قد يتكلم الإنسان ويخطأ، أجعني لو عبرها قد يعبرها معبر ويكون التعبير بعيد كل البعد، لا تقع. ولما قال الرؤية على جناح طائر إذا عبرت وقعت، يعني إذا عبرت بما تحتمله، أما لو عبرت بتعبير بعيد ما لا علاقة، فلا يترتب عليها ما يترتب. لما قال إذا عبرت وقعت، أي إذا عبرت بالتعبير الموافق أو بما تحتمله، قد تحتمل ثلاثة أشياء، جاء إنسان عبرها بواحد من الثلاثة تقع، لكن إذا عبرت ما لا تحتمله يكون الأمر بعيدا. طيب ثم قال وأخرج ابن ماجه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. في الرواية الأخرى أيضا وليتعوذ بالله من شره، يعني يتعوذ بالله من الشيطان، يتعوذ بالله من شره تلك الرؤيا. وفي الحديث الذي قد مر بنا من قبل الذي في الصحيحين قال وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، لكن لا يتكلم بها ولا يخبر بها أحد، وما يجلس أسبوع أسبوعين بعدها قال أنا رأيته قبل مدة. طيب قد تقع بعد أسابيع الرؤية، لا تتكلم لا حاضرا ولا مستقبلا، كأنك لم ترى. ما يقول لك أنا جلست ثلاثة أيام لما لم يحصل شيء، أما الآن أتكلم، تكلمت الآن قد يقع مثل هذا لو عبر. طيب جاء الوقت إلى هنا.